هل يا ترى ينزاح ضيم أزواجنا أولادنا أرواحنا أكبادنا؟ هل يا ترى سيجيء شهم؟ يا أيها الآباء، يا أيها الأولياء، رفقا بأولادكم وبناتكم، بالله عليكم لا تقتلوا أولادكم، لا تغتالوا مشاعرهم، كونوا قريبين منهم، مدوا لهم أيديكم، مدوا لهم أطواق النجاة في مجتمع. فتاة تلقي والدها في السجن. أيها الأحبة الكرام، في عالم الشهوات والعلاقات المحرمة تذبل الرحمة وتضعف الرابطة بين أفراد الأسرة حتى تتحول في بعض الحالات إلى عداوة وكراهية، كما في هذه القصة. هذه فتاة ارتبطت بأحد الشباب بعلاقة محرمة أفسدت قلبها وقلبت كيانها، وحولتها هذه العلاقة من فتاة وديعة مطيعة إلى فتاة سيئة فاسدة. يحدثني المحقق في هذه القضية شخصيا، يقول لي في أحد الأيام تقدمت امرأة كبيرة لمركز الشرطة ببلاغ تتهم فيه زوجها بأنه عنده بعض الأسلحة ويضرب بعض أولاده، وأنه عياذا بالله يعتدي على إحدى بناته. وحتى لا أذهب بكم بعيدا أو يذهب بكم التفكير إلى أمر شنيع لم يقع، أجد نفسي مضطرا إلى أن أكشف أوراق هذه القضية على وجه الخصوص في أول مشاهدها. فهذا البلاغ كان بلاغا كاذبا لم يقع منه شيء، وهذا الوالد كان عفيفا مظلوما. استدعيت الفتاة وكان عمرها 18 عاما، سئلت عما أفادت به أمها أن والدها كان يعتدي عليها، فقالت نعم صحيح، استدعي الأب. يقول لي الأخ المحقق، عندما واجهنا الأب بهذه التهمة الكاذبة من امرأته وابنته أنكر التهمة تماما وتأثر جدا، وكان يقول أنا كيف أفعل هذا؟ أمام هذه الأقوال المتعارضة في هذه القضية الغامضة، بدأ أخونا المحقق يبحث عن أدنى خيط يوصله إلى الحقيقة. بدأت التحريات وجلسات الاستجواب للأطراف. كان من أهم النقاط التي ذكرها الوالد في استجوابه أن هذه البنت سبق أن تقدم للزواج منها أحد الشباب، وأن الوالد قام برفض طلب الشاب لأنه كان من قبيلة أخرى. يقول المحقق، أمسكنا طرف الخيط وبدأنا نبحث ونتحرى حول هذا الشاب. تبين أن هذا الشاب يسكن في نفس المدينة ويعمل في أحد محلات أشرطة الغنى، وبتكثيف المراقبة حوله اكتشفنا فعلا وجود علاقة سيئة بينه وبين البنت. تم إحضار الشاب وواجهناه بالمعلومات المتوفرة ضده، وبعد عدة استجوابات انكشفت أوراق القضية باستجواب هذا الشاب. اعترف الشاب بوجود علاقة سيئة بينه وبين الفتاة، وأن هذه العلاقة بدأت بمعاكستها عند خروجها من المنزل، ثم تطورت العلاقة إلى رسائل غرامية بينه وبين الفتاة. يقول الشاب، كنت أكتب الرسالة وأضعها تحت حجر كبير بجوار منزل الفتاة، فتخرج الفتاة من المنزل وتأخذ الرسالة من تحت الحجر وتترك لي رسالة في نفس المكان. مضت الأيام وتطورت العلاقة بعد الرسائل والكلمات إلى الركوب معه في السيارة والخلوة، حتى وقعت المأساة التي لا أذكرها في هذا المقام. وقعت المأساة في إحدى الاستراحات. اتفق الشاب والفتاة على الزواج، وعندما رفض الوالد هذا الزواج اتفقوا على أن يتهموا هذا الوالد ويتخلصوا منه. يقول لي الأخ المحقق، عثرنا بحوزة هذا الشاب على رسائل غرامية كتبتها الفتاة بيدها، كانت تقول في إحدى الرسائل: أنت أحب إلي من ربي ورسولي وأمي وأبي. يا الله، ما أعظمك وما أحلمك على عبادك. تقول: أنت أحب إلي من ربي ورسولي. وفي رسالة أخرى تقول للشاب: اذبح أبوي. مرة تقول: اذبحه بالمسدس. وفي رسالة أخرى تقول: ترى فيه، يقولون فيه سم يذبح على طول. هكذا فسد قلب هذه الفتاة. وجهت الفتاة باعترافات الشاب، أنكرت في أول الأمر، لكنها سرعان ما اعترفت عندما أجريت المقابلة الساخنة بينها وبين الشاب. اعترفت الفتاة أنه بعد وقوع المأساة كان المجرم يأخذ لها صورا في الاستراحة ويهددها بها، وبعد أن أفاقت من هذا الكابوس تلفتت، فإذا هي قد فقدت شرفها، وكان المجرم يطمئنها أنه سيكون زوج المستقبل. تقدم للزواج منها، وعندما رفض أبوها الزواج اتفقت هي والشاب وأمها على اتهام الوالد لكي يسجن وتسقط ولايته، ليقوم أحد إخوانها بتزويجها لهذا الشاب. هكذا كانت أحداث هذه القضية المؤلمة، ولنا مع هذه الأحداث بعض الوقفات. الوقفة الأولى: كانت هذه الأحداث المؤسفة نهاية مؤلمة للخطوات الشيطانية الشهوانية التي تجتذب الشباب والفتيات على طريق الحب والهوى. نعم، كانت البداية بين الشاب والفتاة معاكسات ورسائل غرامية، ثم تطورت إلى اللقاء والخروج بالسيارة حتى وقعت الكارثة. شباب وفتيات يتلعبون بالنار دون ضابط أو وقاية، شباب وفتيات يحترقون بنار الشهوة ويتقلبون على لهيب الحب ويشربون من كأس الهوى، فلا يفيقون من سكرهم إلا وهم في ظلمات السوء والفحشاء والبعد عن الرب جل جلاله. الوقفة الثانية: إن من أشد عقوبات العلاقات المحرمة أنها تفسد القلب وتذهب بالدين. نعم، رأينا أيها الأحبة في هذه القصة كيف فسد قلب هذه الفتاة، حتى إن هذا القلب الفاسد لم يرعى حقا لأب مسكين يتجرع الغصص ويدافع العبرات، وهو يرى ابنته فلذة كبده تخونه في عرضه. لا، بل تكتب لصاحبها الخائن أن يقتله ويتخلص منه، ثم تقف أمامه أخيرا في موقف الخزي والعار لتقذفه بأشنع التهم. لقد رأينا كيف تعلق قلب هذه الفتاة بالشاب من دون الله، حتى صرحت في رسالتها بأن الشاب أحب إليها من الله وما أكبرها من كلمة. وإذا أردت أن تعرف يا عبد الله عظم هذه الكلمة فاقرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ووقفة ثالثة: مع الاتهام الباطل الذي صدر من هذه الفتاة وأمها تجاه هذا الوالد المسكين. إن من أشنع الأعمال وأقبحها أن يتهم المسلم البريء ويرمى بالباطل. يقول صلى الله عليه وسلم: من رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. أخرجه أبو داود عن معاذ بن أنس وحسنه الإمام الألباني. وإذا كان هذا أيها الأحبة في اتهام المسلم أي مسلم، فكيف باتهام القريب؟ فكيف باتهام الوالد وظلم الوالد؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وأصدق من هذا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الوقفة الرابعة: وأسفاه على هذه الأم، هذه الأم التي تسترت على ابنتها وعلى أفعالها السيئة ثم تواطأت معها في رمي الأب البريء بالتهم الباطلة والأكاذيب الملفقة. وأسفاه ثم وأسفاه على جيل يتربى في أحضان مثل هذه الأم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.